مرحبا. حاضر. عليه الصلاة والسلام. هل ترينهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم وَتَعْلَمُونَ عاد القرآن